42. طيب، الذهب والفضة معروفة، فمن عنده ذهب أو فضة وجبت عليه زكاته، سواء كان الذهب حليا يلبس أو جنيهات أو قطع من الذهب، وكذلك يقال في الفضة، لأن الأحاديث عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة بدون تخصيص، ما في دليل على أن الحلي لا يزكى أبدا، ما فيه إلا أقيسة منقوضة وفاسدة الاعتبار لأنها مخالفة للنص. فالصواب الذي عليه الدليل أن الذهب والفضة إذا كان حليا يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، والمرجع هو إيش؟ الدليل. فإذا جاءت النصوص عامة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم يأتي دليل يخصص الحلي، فالواجب الأخذ بالعموم. طيب، عروض التجارة ما هي؟ عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتكسب، الأموال التي أعدها الإنسان للتكسب. هل تكون السيارات عروض تجارة؟ أنا أعطيكم قاعدة، أعطيناكم قاعدة يا أخوان، كل مال أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة، كل مال. طيب، نسأل، إنسان عنده سيارات هل فيها زكاة؟ الجواب إن أدى للتجارة ففيها الزكاة. طيب، قال أنا لا أعدها للتجارة لكني أعددتها للتأجير، ما هو للتجارة، أعددتها للتأجير، أجرها مثلا. يجي واحد يقول بستأجر منك السيارة بمئة ريال في اليوم، أقول خذ، هل فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. ليش؟ لأنني لم أعدها بعينها للتجارة. صحيح أعددتها للتكسب لا بأس، لكن بأجرتها. طيب، إنسان عنده عمارة، عمارة بناها، فيها زكاة؟ إن كان أعدها للتجارة، يعني إنسان يعمر ويبيع، يعمر ويبيع، يعمر ويبيع يتكسب، فعليها الزكاة. إذا كان أعدها للتأجير فيها زكاة ولا لا؟ عنده عمارة تساوي 10 ملايين يؤجرها، فيها زكاة؟ لا. زكاة عنده عمارة تساوي 10 ملايين لكن إنسان يبيع ويشتري بالعقار، يبيع العمارة، يشتري العمارة اليوم ويبيعها غدا، فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. طيب، رجل عنده أرض أعدها، يقول إن احتجت بعتها وإلا فهي أحسن من دراهمها، فيها زكاة أو لا؟ يا جماعة الخير، إنسان عنده أرض يقول ما عدت للتجارة، أقول إن احتجتها، إن احتجت الدراهم بعتها وإلا تبقى، فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة. إنسان منحته الدولة أرض وقال خله تحت الحاجة، إن احتجت بعتها ولا تبقى، فيها زكاة أو لا؟ ما فيها زكاة. المهم القاعدة، انتبهوا يا جماعة، ولا سيما طلبة العلم، التقعيد هو المهم. القاعدة ما هي عروض التجارة؟ هي التي أعدها الإنسان للتكسب، يتجر يبيع ويشتري فيها. طيب، إنسان عنده سيارة يستعملها لنفسه، يروح عليها للعمل، يروح عليها قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، فيها زكاة؟ سيارة تساوي 50,000، ليش؟ ما هي التجارة هذه؟ يريد أن يستعملها لنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. شف في عبده، العبد الخادم اللي اتخذه للخدمة ما في زكاة، ولا فرسه للركوب ما في زكاة. أما صاحب العروض فهو لم يعد العروض لنفسه، إنما يريد من العروض إيش؟ يريد من العروض أي شيء، التكسب. السلعة مهله ما أرادها، لو يشتريها اليوم مثلا الساعة العاشرة ويجي واحد يكسبها الساعة 11 يبيع أو ما يبيع؟ يبيع ما دام لا يرجو زيادة في الكسب. فالحاصل أن عروض التجارة الضابط فيه أخ. نعم، كل شيء أعده ونزل التكسب فهو طيب. إذا أعده للاستغلال، للاستغلال يعني سيارات يأجرها، عمارات يأجرها، فيها زكاة ما فيها زكاة؟ توافقون على هذا الجواب؟ بارك الله فيك. طيب، الزكاة من تعطى؟ هل الإنسان يعطيها من شاء؟ انتبهوا بارك الله فيكم، لما كان الإنسان محبا للمال كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وأن بعض الناس يبيع دينه من أجل الحصول على المال، تولى الله عز وجل قسم الزكاة، تولاها بنفسه، لا وكلها لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لاجتهاد الناس، بل هو الذي قسمها، بين أصحابها. من يتلو علينا آيتها؟ أنا ودي واحد مصقار عشان يشوف حافظ القرآن. ولد هنا تحفظ، تحفظ آية الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء، ما غيبت؟ طيب، من أصغر القوم يغيبها لنا يقرأ علينا؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات، ها؟ لا، للفقراء. سمعوني ما أسمع. طيب، تحفظ إن شاء الله. من تأثر القوم يا والمؤلفة إيش؟ والغارمين. طيب، تمام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كم هذه؟ أربعة، كلها باللام، كلها باللام، للفقراء، والباقي معطوف، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إذن كلها باللام. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جاءت بإيش؟ بفي، ما هو باللام، لحكمة ربما إن شاء الله نبينها. الفقراء والمساكين هم الذين يأخذون المال لحاجتهم إليه. إنسان مثل عنده عائلة وليس عنده كسب، نعطيه من الزكاة، ولو كان موظف، إنسان موظف نعطيه من الزكاة وموظف؟ لا، في تفصيل، إذا كانت وظيفته تكفي حاجته فإننا لا نعطيه، إذا كان لا تكفي فإننا نعطيه. أضرب لكم مثال، رجل موظف بألف ريال في السنة، في الشهر، بألف ريال في الشهر، كم يكون في السنة؟ يكون 12,000، لكن نفقته 16,000، يعني لا يكفيه وعائلته إلا 16,000، هل تحل له الزكاة؟ كم نعطيه؟ 4,000 فقط، لأنه لا يحتاج إلا 4000. طيب، إنسان راتبه 1000 ريال ونفقته 12000 في السنة، نعطيها أو لا؟ ما نعطيه. ليش؟ لأن النفقة مساوية للراتب. طيب، وعلى هذا فقس العاملون عليها والمؤلف قلوبهم يبحثون في مكان في وقت آخر إن شاء الله، وفي الرقاب كذلك. الغارمين، الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها هم الغارمون. هؤلاء نوفي عنهم، نوفي عنهم ولو كانوا أغنياء من جهة النفقة. فمثل إنسان راتبه 1000 ريال ونفقته في الشهر 1000 ريال، هل نعطيه الزكاة؟ نعم. وعليه 20000 ريال دينا. انتبه يا جماعة، الراتب كم والنفقة والدين 20000، هل نعطيه من أجل النفقة؟ نعطي هذا من أجل النفقة ولا لا؟ لا، لأن راتبه يكفي للنفقة. هل نقضي دينه 20000؟ نعم، لأنه لا يستطيع الوفاء. طيب، إذا قلنا إنها تحلها الزكاة، هل نسلمه 20000 ليذهب بها إلى غريمه ويعطيه، أو نذهب للغريم ونعطيه؟ إن قلتم نعطيها الغريم قلنا خطأ، إن قلتم نعطيها إياه ليدفعها الغريم قلنا خطأ. في التفصيل طبعا، التفصيل إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على إبراء ذمته، وأنه ثقة وأمين، وأننا إذا قلنا خذ هذه الدراهم اقضي الدين اللي عليك، سيذهب فورا ويسلمها للغريم. فهل نعطي الغريم حينئذ ولا نعطي المدين؟ المدين، كذا نعطي المدين. أولا لأن هذا أستر له، أستر وأبعد عن الرياء بالنسبة للمعطي. أما إذا كان هذا المدين رجلا لا يهتم بالمال، إذا قلنا خذ 20000 سلمها لصاحبك، قال الحمد لله الذي جاء بها، ثم ذهب يشتري سيارة 60000 والنقد 20000، هل نعطيه ولا ما نعطيه؟ ليش؟ ليش ما نعطيه؟ لأن هذا غير حريص على إبراء الذمة. فنذهب إلى غريمه الذي يطلبه ونقول هذه 20000 تفضل وفاء عن فلان، وناخذ سند منه بأنه استوفى، ونعطيه المدين علشان نعرف أنه انقضى دينه. في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ في سبيل الله الجهاد، في سبيل الله الجهاد، في سبيل الله. وكيف نعطي الجهاد في سبيل الله؟ نعطي على وجهين. الوجه الأول أن نشتري سلاحا نعطيه المجاهدين، وإخوانكم في البوسنة والهرسك الآن محتاجون إلى السلاح، نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن يدمر أعداءهم بقوته وعزته. نشتري سلاحا نسلمه للمجاهدين في سبيل الله، أو نجهز غازيا، نجهز رجلا نعطيها المال الذي يكفيه، هذا أيضا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. أنت الآن على كنبك تعطي غازيا يجاهد في سبيل الله، تعطيه ما يكفيه للغزو، كأنك أنت الغازي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. إذن بذل الزكاة في الجهاد في سبيل الله على وجهين. الوجه الأول إيش؟ شراء الأسلحة وإعطائها المجاهدين، والثاني أن نجهز المجاهدين أنفسهم بما يحتاجون إليه. كل إنسان بحاله. إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يجوز أن نشتري السلاح من الزكاة؟ قلنا أن الله يقول وفي سبيل الله، فأتى بفي الدالة على إيش؟ الظرفية، فكل ما أعان على الجهاد فهو داخل في الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، انتبه للقصة، لما قيل له إن خالد بن الوليد منع الزكاة، خالد بن الوليد سيف من سيوف الله منع الزكاة، قال إنكم تظلمون خالدا، إنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والذي يحبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله يمنع الزكاة؟ ما يمنع، أو ربما نقول حبسها من الزكاة، هذا إيتاء الزكاة. أما صوم رمضان فهو الركن الرابع وهو معروف، كلنا يعرف الصوم. ولذلك نسأل الأخ ما هو الصوم؟ إيش؟ إمساك مخصوص، إمساك في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. تعرفون الصيام الآن لما قال الكلام هذا؟ إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. عرفت الصيام الآن؟ طيب، إمساك في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، هل عرفت الصيام الآن؟ دعني من اللغة أنا بشرعا. طيب، واحد أمسك عن التفاح، ما يأكل تفاح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، صايم هذا؟ هذا إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. طيب، الصواب أن يقال، أنا فاهم كلام الأخ، هذا كلام الفقهاء، ما في إشكال إن الأخ أتى. الصواب أن يقال في تعريف العبادات التعبد لله قبل كل شيء، حتى الصلاة ما نقول إنها أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، هذا ما يكفي. التعبد لله، الصيام التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا واضح الآن، عرفت الصيام الآن. أما إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، ولا يقضي إلى طلوع الفجر ما يعرف أنت قلت. طيب، إذن الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وما هو الشهر الذي يجب صيامه؟ هو شهر رمضان، لأن الله أنزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. أما حج البيت فهو أيضا معروف، وهو أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بقصد مكة لأداء النسك، كل يعرف هذا. فعلى هذا نقول أركان الإسلام خمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إيش؟ إقام الصلاة، والثالث والرابع والخامس حج البيت الحرام. وإلى هنا ينتهي ما أراد الله تعالى أن نقوله على هذا الحديث. والآن إلى الأسئلة، لأنه مع الأسف بعد الصلاة لا أتمكن من الحضور إلى هنا، فنأخذ ما تيسر الآن قبل الأذان. جزا الله فضيلة الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على ما قدم وأحسن، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، ووفقنا الله لعمل بما علمنا، آمين. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا دخلت مسجد المطار لصلاة العصر وأنا مسافر ورأيت الناس يصلون ولا أدري إذا كان الإمام مسافرا أم مقيما، فماذا علي أن أفعل؟ نعم، أولا لابد، هل الإنسان الذي يريد السفر إذا جاء إلى المطار هل له أن يقصر؟ إن كان المطار منفصلا عن البلد فله أن يقصر، إن كان متصلا بالبلد فليس له أن يقصر لأنه من البلد. إذا قدرنا أن المطار منفصل عن البلد ووجد أناسا يصلون، فإن كان عليهم علامة السفر كما لو كانت شناطهم أمامهم مثلا، فهذا يدل على أنهم مسافرون، فيصلي معهم صلاة مسافر. وإذا كان عليهم علامة أنهم ليسوا مسافرين كما لو كان لباس رجال المطار على هؤلاء المصلين فإنه يعلم أنهم إيش غير مسافرين. إذا شك فالأصل أن من صلى في هذا المكان فإنه مسافر فينوي القصر ويصلي صلاة مقصورة إلا إذا أتم الإمام فحينئذ يلزمه الإتمام. نعم. فضيلة الشيخ ذكرته في الشرح الممتع على زاد المستقنع قاعدة وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. نعم. فلماذا قلنا إن الإنسان الذي لا يستطيع القيام إلا في بيته أنه يصلي في المسجد قاعدا مع أن القيام متعلق بذات العبادة؟ نعم. هذا سؤال وارد، فنقول حتى صلاة الجماعة متعلقة بذات العبادة، ولهذا ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك صلاة الجماعة متعمدا بلا عذر فصلاته باطلة. ثم نقول الواجبات يبدأ بالأول فالأول، فهذا الرجل الذي سمع النداء ما الواجب عليه أولا؟ أن يأتي ويجيب النداء، ثم إذا وصل إلى المكان إن قدر صلى قائما وإن لا صلى قاعدا. فضيلة الشيخ يقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فهل الورود هو المرور على الصراط أم ماذا؟ نعم، الظاهر أن هذا هو الصواب. العلماء اختلفوا فيها، فقال بعضهم إن الورود الوقوع في النار، وأن الإنسان المؤمن إذا وقع في النار وليس مستحقا للعذاب فإنها تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ومنهم من قال إن الورود هو العبور على الصراط، لأن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس به على قدر أعمالهم. من كان مجيبا لله ورسوله في الدنيا على وجه سريع مسارع في الخيرات فإنه يمر على هذا الصراط سريعا، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. ومن كان بطيئا فمشيه بطيء، ومن كان عليه معاصي فإنه يكردس في النار ويعذب بقدر معاصيه ثم يخرج منها. فللعلماء في ذلك قولان، والذي يظهر لي أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط. نعم. فضيلة الشيخ إذا مات شخص عندنا نجتمع نحن العائلة لتقبل التعازي مع أقاربنا في بيت واحد، هل يجوز لنا هذا؟ أجيب على هذا السؤال بما قاله جرير بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه، قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، وعلى هذا فلا حاجة للاجتماع، لأن هذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم وقد أمرنا باتباعهم، وإذا أردنا أن نحوز رضا الله فلنتبعهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون أتم من المهاجرين والأنصار وبعدها والذين اتبعهم بإحسان. ولهذا لا ينبغي لنا أن ننظر ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، بل ننظر ما كان عليه من الرسول وأصحابه، يعني نتجاوز هذا الحد. بيننا وبين الرسول 1400 سنة و16 سنة من هجرته، فلا ننظر إلى من بيننا وبينهم 20 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة، ننظر إلى أول الطراز الأول الصحابة المهاجرون الأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. نعم. فضيلة الشيخ نرجو توضيح تفسير قول الله تعالى الذي تساءلون به والأرحام، وهل فيها حجة لمن يسألون بغير الله عز وجل، حيث أن ظاهر الآية جواز السؤال بحق الأرحام؟ نعم، في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيها قراءتان. القراءة الأولى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صح. القراءة الثانية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أيتهما التي في المصحف؟ الأولى ولا الثانية؟ وهي والأرحام. فعلى هذه القراءة يكون المعنى واتقوا الأرحام، أي أدوا الأرحام حقها، والأرحام هي القرابة، وعلى هذا لا إشكال في الآية. القراءة الثانية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر. فقال بعض المعربين إن الأرحام هنا بالكسر من باب المجاورة، كسرت من باب المجاورة، تساءلون به والأرحام والأصل والأرحام، لكن كسرت للمجاورة، وهذا كقول العرب هذا جحر ضب خرب بالكسر، والصواب هذا جحر ضب خرب، لكن كسرت للمجاورة. لكن أنا أقول المجاورة إنما تكون بين الجيران في البيوت، أما في الإعراب فلا في مجاورة. وأقول الذي يتساءلون به والأرحام، لأن العرب كانوا يتساءلون بالرحم، يناشدون الإنسان يقول أنشدك الله والرحمة أن تغيثني، أن تدفع عني، وما أشبه ذلك. وإذا كان الرحم هنا من أسباب إذا كان الرحم تجب صلته، فأنت إذا قلت لقريبك الذي يريد أن يعتدي عليك أسألك بالرحم الذي بيني وبينك أن تكفني من شرك، ما في بأس هذا. وعلى هذا فتحمل على ما كان متعارفا عند العرب. نعم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: أنا امرأة وضعت لولبا بإذن زوجها، لكنه أصبح يطيل في وقت حيضتها ونفس اللون على المدة المحددة له، فما الحكم في هذا الدم الزائد، وهل تصلي وتصوم؟ إن الضابط لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: إنما ذلك دم عرق، إنما ذلك دم عرق. فإذا علمنا أن هذا الدم إنما كان من اللولب الذي وضع، فهذا ليس بحيض، ليس بحيض، بل تصوم، تصلي المرأة وتصوم ويأتيها زوجها ولا بأس. أما إذا كان هو الدم الطبيعي الذي يخرج من أقصى الرحم وله رائحة منتنة ولون أسود وثخين، وذكر له بعض المعاصرين علامة أخرى أن دم الحيض لا يتجمد، دم العرق يتجمد ولا لا؟ جيبوا جماعة، انجرحت يدك وخرج الدم يتجمد ولا لا؟ يقول دم الحيض ما يتجمد، ما يتجمد، لأن دم الحيض عبارة عن تفقع البويضات، بويضات الدم العالقة في الرحم، وهي إذا تجمدت أولا لا تتجمد ثانيا. هذه علامة واضحة إذا ثبتت. قرأتها في بعض كتب المعاصرين أن من علامات دم الحيض أنه لا يتجمد. على كل حال يسأل الأطباء إذا قالوا إن هذا الدم من جراء اللولب فهذا ليس بحيض، وإلا فهو حيض. فضيلة الشيخ، القاعدة تقول: الوسائل لها أحكام المقاصد، هل الوسائل توقيفية كالغايات والمقاصد، بحيث أن العبد إذا أتى بوسيلة باجتهاده يكون مبتدعا بها؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، صحيح، لها دليل من القرآن. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. سبوا آلهة المشركين حسن أو حرام؟ حسن. سبوا آلهة المشركين حسن، فإذا كان سبوا آلهة المشركين يؤدي إلى أن المشركين يسبون إلهنا جل وعلا، فإننا لا نسب آلهتهم، لأننا نحن إذا سببنا آلهتهم فقد سببناها بحق، وهم إذا سبوا إلهنا فقد سبوا الله عدوا بغير علم. هذا يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء. فنقول إذا كانت الوسيلة وسيلة إلى أمر مأمور به شرعا فإنها مأمور بها. أضرب لك مثلا: إنسان ما يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بشراء، ماذا تقول في الشراء؟ إنسان يا أخوان ما ليس عنده ماء، يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بيعا، يشتري أو لا؟ وجوبا. ليش؟ لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المهم هذه القاعدة واضحة وقاعدة متفق عليها عند العلماء فيما نعلم، فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ الشعر للنساء علما بأن معظم الفتيات يستعملن ذلك؟ الصبغ بالسواد لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنبوه السواد. والصبغ بغير السواد لا بأس به في الأصل ما لم يؤدي إلى التشبه بالكافرات، بمعنى أن تكون هذه الصبغة من خصائص الكافرات، فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. فضيلة الشيخ، جدي لم ينجب إلا أمي، فعندما جدي لم ينجب إلا أمي، نعم، فعندما دخل في سن الشيخوخة خاف أن يقضي الله بموته، وهو له أرض ومنزل، فكتب لأمي فكتب لأمي عقد بيع بالأرض والمنزل، وسجلهم لها في الدوائر الحكومية، وذلك خوفا من أن يرثه أولاد أخيه المتوفى فيكونوا شركاء مع أمي في الأرض والمنزل، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز.